الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، رضي الله عنهما، خال المؤمنين. يقول المصنف رحمه الله: وأخبرني محمد قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو المحيات التيمي عن عمر بن بزيع قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس، وهذا تابعي، وأنا أريد أن أسب معاوية، فقال لي: مهلا، لا تسبه، فإنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي، وهو خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي. يقول المحقق أن في سنده عمر بن بزيع الأزدي مجهول الحال، ولا يضر، لأن هذا خبر مقطوع، ويذكر قصة صارت معه. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله. أقول معاوية خال المؤمنين، وابن عمر خال المؤمنين، لأن ابن عمر باعتبار حفصة، وعلى هذا اعتبار أيضا حتى عبد الرحمن بن أبي بكر يقال خال المؤمنين. قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان، اسمها رملة رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت: أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال: نعم، وهذا صحيح عن الإمام رحمه الله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لي أبي عبد الله أحمد: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا نقول معاوية خال المؤمنين، فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع، يجفون حتى يتوبوا. وقد جدد هذا المذهب في إنكار خؤولة معاوية رضي الله عنه للمؤمنين المدعو حاتم بن عارف العوني، الشريف حاتم العوني، هكذا شهرته، فأنكر هذا هداه الله. وهنا كما تشاهدون الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمر بأن يجفى هؤلاء، يعني يهجروا لمجرد وقوعهم في هذه الضلالة، ولم يقيد قيودا كالقيود الكثيرة التي نسمع بها اليوم، وذلك أنهم تجرؤوا وتكلموا بغير علم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم ووجهنا رقعة إلى أبي عبد الله. ما تقول رحمك الله في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. فقال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس. فكيف بمن حكم بكفر معاوية كأحمد الغمار المغربي وحسن بن فرحان المالكي؟ وكيف بمن وقع في معاوية وعمر بن العاص تلك الوقيعة الفاجرة كما فعل سيد قطب لما قال أنهما يعني الجآن إلى الغش والخيانة وشراء الذمم وغيرها من الأكاذيب التي تلقفها من كتب الرافضة؟ لا شك أن هؤلاء ينطبق، ومن قال بقولهم ينطبق عليهم من باب أولى ما قيل في ما حكم به الإمام رحمه الله في هؤلاء. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ وعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل مجدد المئة الأولى. فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. وهذا يبطل قول من يقول أن جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم، وقد يأتي بعد الصحابة من هو أفضل منهم، هذا قول باطل عاطل وقول سوء. وفي مسند الإمام أحمد أن سعيد بن زيد قال وهو يحامي عن علي رضي الله عنه: لغزوة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، لخالد بن الوليد في شأن عبد الرحمن بن عوف وخالد صحابي لكن عبد الرحمن سابق عليه، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ونبه الإمام أحمد في أصول السنة وكذلك ابن المديني في اعتقاده على أنه لا يأتي بعد الصحابة من هو أفضل منهم، وهذا كله باعتبار الأفراد أيضا وليس باعتبار الجنس فقط. بل إن الإمام أحمد كما في ذيل طبقات الحنابلة كان الله المستعان، الإمام أحمد أفتى بهجر من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، بل حتى في أمر العدل وأنت لا تحتاج، ولكن معاوية جاء بعد من؟ جاء بعد الراشدين، فعدله أصلا لا يراه الناس كبيرا لأنه جاء بعد الراشدين الذين هم لا شك أفضل منهم. وأما عمر بن عبد العزيز فجاء بعد جماعة من خلفاء بني أمية لكل منهم سيئاته وحسناته، وكان أعدلهم فالناس استعظموا عدله، فالمقارنة بين الرجلين بعيدة عن الإنصاف كل البعد يعني من هذا الجانب، ولكن لا شك أن معاوية أفضل. وأخبرني يوسف ابن موسى وأحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله قيل له: هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: معاذ الله. قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إيه لعمري. ولعمري هذه فيها بحث، كان يكرهها بعض التابعين كإبراهيم النخعي ويعتبره حلف من حلف بغير الله، وجماعة من أهل العلم كانوا يعتبرونها ليست من الحلف وإنما هي كلمة تجري على ألسنة العرب، وبعضهم كره لعمر الله، وصح عن أبي هريرة أنه قال لعمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. سمعت أبا بكر ابن صدقة يقول: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: سمعت أبا أسامة، هو حماد بن أسامة ثقة كوفي، وذكروا له معاوية وعمر بن عبد العزيز فقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وهذا إسناد صحيح إلى أبي أسامة، وفتياه مطابقة لفتيا الإمام أحمد رحمه الله. أخبرني أبو بكر المروذي قال: كتب إلينا علي بن خشرم قال: سمعت بشر بن الحارث، هذا المشهور بالحافي، يقول: سئل المعافى بن عمران معافا كاسمه الموصلي، كان شيخه سفيان الثوري يقول: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى، فمن رأيتموه يحبه فاعلموا أنه صاحب سنة، ومن رأيتموه يبغضه فاعلموا أنه صاحب بدعة. وكان مشهورا بالزهد وله كتاب طيب في الزهد. سئل المعافى وأنا أسمع أو سألته: معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. و600 هذه ليست للحصر وإنما هي لضرب المثل، وهذا إسناد صحيح أيضا إلى المعافى ابن عمران، والمحقق يقول: رجاله ثقات، وكان ينبغي أن يقول إسناده الصحيح، فكله فيه تصريح بالتحديث وأثر مقطوع ولا يوجد فيه شبهة انقطاع نهائيا، فلا داعي لهذا الورع البالغ. أخبرنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: أنا ومن معي. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر، ثم رفضهم في الرابعة. ومحمد بن عجلان في حفظه كلام واختلطت عليه حديث أبي هريرة، والألفاظ المشهورة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن هم الطبقة من الناس على الصحيح، القرن هم الطبقة من الناس، فالصحابة قرن، والتابعون قرن، وأتباع التابعين قرن. طيب، أخبرني محمد بن يزيد بن سعد النهرواني قال: وجدت في كتاب أبي بخطه حدثني الفضل بن جعفر قال يا أبا عبد الله إيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماك عن سفيان أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز؟ فقال هذا باطل. يقول خلال يعني مدعى على سفيان. الظاهر إسناده صحيح إلى سفيان، ولكن الإمام أحمد يرد على سفيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم باطل، ما تخمس بعمر بن عبد العزيز، والعبارة خامس الخلفاء الراشدين في حق عمر بن عبد العزيز باطلة، فقد سبقه معاوية وهو خير منه. وأيضا الحسن بن علي كانت خلافته أيضا فترة وجيزة أيضا قبل أن يتنازل لمعاوية رضي الله عنهما. ثم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. وهذه العبارة التي انتقدها أحمد على سفيان أيضا صحت عن عمر بن عبد العزيز، عفوا صحت عن الشافعي، وأيضا هي قالها الشافعي قال سفيان هي باطلة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. إيه قال وسمعت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان، قلت إن عندنا إنسان يقول وعلي وعمر بن عبد العزيز، فقال أبو معمر ما قال بهذا أحد، ويحك من هذا، لما تصحبون مثل هذا مباشرة؟ يعني لم يخطأ معاوية، أصحاب محمد صلى الله عليه السلام خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولو أن رجلا في قلبه غيظ على أصحاب محمد لكان كافرا كما هو شأن الرافضة، لأن الله عز وجل يقول كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غيظ فهو كافر ليغيظ بهم الكفار فمن كان في قلبه غيظ فهو كافر. طيب في هنا يعني إشكالات، هناك حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كالمطر لا يدرى خيره في أوله أو في آخره، وهذا الحديث الصواب فيه الضعف، الصواب فيه الضعف، ولو صح فهو على اعتبار ما يرى الناس وما ينظرون، وإلا فالأعمال فالميزان عند الله قد بين. وحقق العلائي ضعفه في كتابه منيف الرتبة لمن نال شرف الصحبة أو عنوانا كهذا يعني. وهناك أيضا إشكال في حديث مروي أن للصابر يكون للصابر أجر 70، قالوا منا يا رسول الله أم منهم؟ قال بل منكم. وهذا الحديث بحثته وترجح عدم صحته ومخالفته متنا للأحاديث الأخرى الصحيحة، ولو صح فله توجيه، منكم باعتبار أصل الأجر للمضاعفة، والصحابة يفضلون من بعدهم باعتبار المضاعفة لأن كل من جاء بعدهم هو في ميزان حسناتهم. طيب طيب أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أحمد بن جواس بن أبو عاصم الحنفي قال حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال كنا عند الأعمش، والأعمش شيعي يعني فضل عليا على عثمان فيما يذكر عنه، فذكر عمر بن عبد العزيز وعدله فقال فكيف لو أدركتم معاوية؟ قال يا أبا محمد يعني في حلمه، لأن معاوية مشهور بالحلم، هذا أمر تواتر، وألفنا بالدنيا كتابا في حلم معاوية عامة أخباره لا تصح من جهة الأسانية. قال لا والله ألا بل في عدله. ولما يشهد كوفي لمعاوية مثل هذه الشهادة اعرف أن الأمر وما يبرهن على عدله وعلى سياسته أنه رضوان الله عليه، حتى الخوارج ما خرجت في وقته، وذكرنا في المجلس السابق أنه حكم الناس 40 عاما، 20 في وقت عمر وعثمان تقريبا واليا على الشام، و20 واليا على الأمة الإسلامية كلها إماما لهم، وكان يعني في قمة الانسجام مع الناس لأنه كان ذو سياسة وذو حنكة رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عمر بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. ومحمد بن مروان هذا فيه كلام من جهة أحاديث المرفوعة ولكنه ربما قبل بالمقطوع. قال أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد قال لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي، يعني من عدله. يعني من عدله، وهذا إسناد قوي لمجاهد. طيب تقول الأعمش في سماعه كلام عن مجاهد، صح، من الواسطة؟ ليث، وليث يقبلونه عن مجاهد في المقطوع. طيب حدثنا أخبرني أبو محمد بن علي حدثنا أبو بكر الأثرم عن محمد بن علاء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق، هذا أبو إسحاق السبيعي من الستة الذين عليهم مدار الإسناد ومن أشهر الرواة لأحاديث علي والرجل كوفي ومتشيع. انظر ماذا يقول عن معاوية، ما رأيت بعده مثله، يعني معاوية قبله رأوا من هو أفضل منه لكن بعده ما في مثل. وهذا إسناد قوي إلى إلى إلى أبي إسحاق السبيعي، إلى أبي إسحاق السبيعي. انظر بارك الله فيك، وهو متشيع ويشهد هذه الشهادة لمعاوية رضي الله عنه. وابو نعيم الفضل من الدكين على تشيعي يقول ما سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. أخبرنا محمد بن حصن حدثنا قال حدثنا محمد بن زنبور قال قال الفضيل بن عياض أوثق عملي في نفسي وهو العابد الزاهد، صوام قوام الفضيل بن عياض. ما هي أوثق أعمال هذا الرجل الذي يعني يضرب فيه المثل في العبادة؟ أولا هذا أطردوا هذا حديث باطل وليس الإسناد صحيح. هذا في سنده عبد الرزاق، هذا في سنده في سنده عبد الرزاق وهو متشيع، وهذا الحديث رواه بعد الاختلاط ولا يعتمد على تصحيحات هذا الزنديق حسن فرحان. والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ها، بغير ذكر معاوية ابن أبي سفيان بل بذكر رجل آخر. ثم إن مما يدل على بطلان هذا السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد على الحسن ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وكان معاوية رأس هذه الفئة الأخرى. والبلاذري هذا السني الكبير هذا ليس له توثيق أصلا، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري هذا ليس له توثيق أصلا، وكتابه هذا ليس له سند، وإنما ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ طرق. أي وللحديث طرق، وهذا كذب، الحديث ليس له طرق، هو طريق واحد، هذا كذب. طريق يرويه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا وهذه بضاعتكم الكذب. سمع الآن غادر. أي وهذه بضاعتكم. أي فهذا أي فهذا الخبر باطل الذي وضعه هذا الزنديق هنا. أي أي نعم. وهذا بلاذري شرب بلاذر في آخر حياته، وشرب بلاذر للحفظ فجن أصلا، ورجل لا يعرف برواية الحديث ولا شيء. وعبد الرزاق اختلط بآخره، وهذا الحديث فيما يظهر بعد الاختلاط، وهو عبد الرزاق متشيع ومشهور وصح عنه أنه طعن في عمر أصلا. فهذه بضاعتكم ردت إليكم، طعن في عمر. أي فهذه روايتكم ردت إليكم، رجل منكم أصل. ما هي أوثق أعمال الفضيل؟ قال أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر. وهذا الحديث تكلمت عليه بتوسع في كتابي تسفيه أدياء التنفيه وبينت بطلانه. عملي في نفسي اللي يدخل جديد ما يشوف القديم. لا. طيب. حب أبي بكر وعمر وأبي عبيد بن الجراح وحبي أصحاب محمد عليه السلام جميعا. وكان يترحم على معاوية ويقول كان من العلماء من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا أوثق أعماله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. أنس لما حدث بهذا الحديث ما قال؟ قال وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. فالإنسان ينبغي أن يكون من أوثق أعماله وما يدخره عند رب العالمين أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة قال حدثني الثقة عن أبي إسحاق أنه ذكر معاوية فقال لو أدركتموه أو أدركتم زمانه كان المهدي، يعني لظننتموه أنه المهدي. طيب أخبرنا أحمد بن فرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ضمرة حدثنا علي بن أبي حملة عن أبي قال رأيت على معاوية قباء مرقوعا وهو على المنبر، يعني يلبس القباء وهو نوع من الثياب العربية قديما مرقوع، وفي هذا الإشارة إلى زهده رضي الله عنه. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص. قال فقلت لابن عباس قال ما بلغنا هذا إلا عن معاوية، فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. وقد دافع ابن الوزير، وابن الوزير عنده مشاكل في العقيدة لكنه دافع عن مرويات معاوية في العواصم، وقد حفظ لنا معاوية ثلاثة أحاديث وحفظ لنا علما كثيرا، لكن من ضمن ما حفظ ثلاثة أحاديث عظيمة وجليلة يحتاجها كل مسلم: حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وحديث الافتراق وإن كان قد رواهما غيره، وأيضا حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا دليل على فقهه في الحقيقة أنه حدث بهذه الأحاديث المهمة والضرورية. أخبرنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر يعني الحسوي البصري قال أبي واسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال كان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسناد صحيح. نعم الصحابة حصل بينهم حروب، بعض الصحابة تحاربوا، وسيأتي أن الأقل القليل من الصحابة هم الذين شهدوا الفتنة وحضرت مشاكل، ولكن لم يتهم أحد منهم الآخر أنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أجل الأدلة ومن أعلاها الأدلة والبراهين على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعني يحاول التشكيك في أمر عدالة الصحابة، وهذا من السفه والجهل، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عددهم تقريبا كم 120,000 الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم شخص منهم روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذين جمعهم بن حزم في رسالة مفردة 999 فقط، أكثر من 600 منهم ليس له إلا حديث واحد، مما يدل أنه أن أمر الحديث كان عندهم شديد، لا يحدث أي أحد ولا يحدث إلا المؤتمن. البقية ليسوا متهمين أبدا، ولكن كما كان يقول واثلة كبرنا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد، وكما كانوا يدافعون الفتية يدافعون أمر التحديث. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي إسحاق قال لما قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم حتى انتهى إلي فأعطاني 300 درهم، وهذا في الكوفة، وأبو إسحاق متشيع ومع ذلك أعطاه معاوية رضي الله عنه، وهذا من الكياسة من الفقه. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت ابن عباس، وأسناد صحيح. قال ما رأيت أحد ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية. أخلق للملك يعني أنسب للملك، رجل سياسي فاهم. ذكرنا أنه حكم الناس 40 عاما، 20 في حياة عمر وعثمان، وعمر ولاه وهو المحدث الملهم، فهو يعرف أنه يصلح الولاية. 20 سنة في زمن عمر وعثمان واليا على الشام، وعشرين أخرى واليا على جميع المسلمين. إن كان الناس ليردون منه على وادي الرحب ولم يكن كالضيق الحصحصية المشهورة، الضجر المتغضب، كان حليما واسع الصدر، وهذا الخلق الذي يناسب الوالي. قال سألت أحمد بن يحيى ثعلب المشهور باللغة عن حديث ابن عباس لم يكن معاوية كالضيق الحصيص، قال يضبط الأمور. قلت لثعلب يكون أنه يعني لم يكن الضيق الخلق، قال يكون في الخلق وغيره، إلا أنه في المال أكثر ليعطي الناس رضي الله عنه. ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله إنه يضبط الأمور. طيب، أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث ابن عمر ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية، قال تفسيره أسخى منه، كان سخيا رضي الله عنه. قال أبو بكر الخلال يعني المصنف وقد روى هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحد ثقة، منهم محمد المثنى صاحب بشر بن الحارث رحمه الله، والدوري حكاه عن بعض أصحابه، ولا أحسب إلا أنه سمعه محمد عن محمد المثنى، لأنهما جميعا روايا عن نوح بن يزيد. حدثنا الدوري قال حدثنا نوح بن يزيد المؤدب، هذه مهنة عندهم قديما، يعني المعلم يعلم الأطفال الصغار يؤدبهم. حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أسود من معاوية، قال قلت كان أسود من أبي بكر، قال هو والله أخير منه، هو والله كان أسود من أبي بكر، يعني أسخى من أبي بكر، ولكن لا شك أبو بكر أفضل منه في عموم. قال قلت فهو كان أسود من عمر، قال عمر والله كان أخير منه، يعني عمر أفضل من معاوية، لكن وهو والله كان أسود من عمر. قال قلت هو كان أسود من عثمان، قال والله إن كان عثمان لسيدا، وذكرنا تفسير الله عز وجل سيدا وحصورا، قالوا الحليم، ها وهو أسود منه. قال الدوري قال بعض أصحابنا قال أحمد بن حنبل معنى أسود يعني أسخى، أي أسخى. أي من أمر انتشار الملك والله أعلم، ولأن الناس في ذلك الوقت كانوا يعني يحتاج أن يعطون أكثر من، أما في زمن أبو بكر وعمر فكان وعثمان، فالناس غالب عليها التقوى. وأخبرني محمد بن مخلد بن حفص العطار قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار أبو محمد المؤدب قال وسأل أحمد بن حنبل عنه فقال اكتب عنه، فإنه كان مؤدب إبراهيم بن سعد وحج معه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، وهنا فائدة، محمد بن إسحاق مدلس نعم، لكن إبراهيم بن سعد في الغالب كان لا يروي عنه إلا السماع، إلا ما كان قد سمعه، لهذا الإمام أحمد كان يعتمد مرويات إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق في مسند أحمد، هذه فائدة طبقها عندك. ثم إن هذا أثر موقوف بارك الله فيك. عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية، قلت فهو كان أسود من أبي بكر، السواد ليس هنا اللون، السواد السخاء. قال أبو بكر أفضل منه، وكان هو أسود من أبي بكر. قال قلت هو كان أسود من عمر، يعني أسخى من عمر، قال عمر كان أفضل منه، وهو والله كان أسود من عمر. قال قلت هو كان أسود من عثمان، قال والله إن كان عثمان لسيدا، ومعاوية والله كان أسود منه. قال محمد بن مخلد سمعت محمد المثنى بعدما حدثني بهذا الحديث قال سألت أحمد بن محمد بن حنبل، هذا اسم أحمد كاملا، أحمد بن محمد بن حنبل، فقلت يا أبا عبد الله إيش معنى السيد؟ قال السيد الحليم، كما فسرها جماعة السلف في يحيى وسيد محصورة والسيد المعطي. أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها خليفة كان قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث المهدي ذكر أنه يعطي المال صحاحا، ولعل هذا وجه تشبيه أبي إسحاق لمعاوية بالمهدي. طيب، أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني أبو منصور نصر بن داود ابن الطوق الصغاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن العواب بن حوشب عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، قيل ولا أبوه، قال أبي رحمه الله خير من معاوية وكان معاوية أسود منه. وهذا تفاضل الصحابة في بعض الفضائل بخصوصها أمر غير منكر، أمر غير منكر. أقرأ الصحابة أبي، أبو بكر أفضل منه، عمر أفضل منه، لكن هو أقرأهم. عمر يقول أقضانا علي، هو أفضل من علي ولكن علي أقضى منه، هكذا يعني، فلا يستثقل أن هذا المتن يعني. أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني النصر بن داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عاصم العبداني عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال كان معاوية أحلم الناس، قالوا يا أبا عبد الرحمن أبو بكر، قال أبو بكر رحمه الله خير من معاوية، معاوية من أحلم الناس، من زاد، قالوا يا أبا عبد الرحمن عمر، قال عمر خير من معاوية، معاوية من أحلم الناس. العبداني هذا فيه كلام شديد، والخبر الذي يبدو المحفوظ أنه بأسخى، بلفظ أسخى. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، هذا قيس بن أبي حازم أدرك يروي عن 9 من البشرين بالجنة، رجل مخضرم قيس بن أبي حازم، قال مرض معاوية مرضا عوده فيه فجعل يقلب ذراعيه كأنهما عسيبا نخل، ويقول يعني مرض شديد أصاب معاوية رضوان الله عليه، اسمع هذه الموعظة، ويقول هل الدنيا إلا ما ذقنا أو جربنا، والله لو وددت أني لا أغبر فيكم فوق 3. قالوا إلى مغفرة الله ورحمته، قال إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي، قد علم أني لم آل يعني لم أترك جهدا إلا بذلته، وما كره الله عز وجل غير. وهذا إسناد صحيح لمعاوية رضي الله عنه. وسبحان الله هكذا هم الصالحون، عمر رضي الله عنه تمنى الموت خشية الفتنة، دعاه المعروف اللهم إنه كثرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون. وأما علي فكان رضي الله عنه يضع المصحف على رأسه ويقول يا رب إنهم قد منعوني أن أعمل به، أنا اللهم إني قد مللت الناس وملوني، اللهم يعني اقبضني إليك، وغير ذلك. اللهم استعان، أمر الملك هذا الصحابة كانوا يرونه شديدا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرب منها شيئا، وهذا إسناد صحيح للزهري. الزهري ما أدرك معاوية، غير أن هذه من الأمور التي تشتهر، التي تشتهر. رأيتم بارك الله فيكم ما يخرب منها شيئا. وذكر ابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف، والرواية في سندها ضعف، أن معاوية قال لابنه يزيد إذا وليتك ما تصنع، فقال يعني أعمل فيهم بسيرة عمر بن الخطاب، فقال له أني يعني أردت أن أعمل بسيرة عثمان فما استطعت، أنت تعمل بسيرة عمر بن الخطاب، اللهم استعان. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث وكيع عن هشام عن أبيه عن معاوية لا حلم إلا التجربة، وأثناء صحيح لمعاوية، يقول لا حليم إلا من التجربة، الإنسان من التجارب يتعلم الحلم. وهذا يعني في معنى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح مرفوعا إنما الحلم بالتحلم. فقال ما أعجب هذا. قال مهنا وسألت يحيى بن معين هل سمع عروة بن الزبير اللي هو والد هشام الذي في السند من معاوية؟ قال نعم. قلت ما هو؟ قال عروة يقول سمعت معاوية يخطب يقول لا حلم إلا التجربة. قلت من يقول؟ قال هشام بن عروة يقول عن عروة. ومعاوية كما ذكرنا مشهور جدا بالحلم، مشهور جدا بأمر الحلم، حتى صنف ابن أبي الدنيا كتابا في حلم معاوية رضي الله عنهما. ها؟ ولا يصح فيه شيء. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أحمد بن شبوئية عن سليمان بن صالح عن ابن المبارك عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال قال أبي كان ابن الزبير يتشبه بمعاوية في الحلم. ابن الزبير عبد الله بن الزبير ولي بعد معاوية وهو صحابي صغير يتشبه، وهذا كان مسناد قوي، يتشبه بمعاوية في الحلم. وابن عباس كان ينتقد عليه أنه لم يكن واصلا إلى درجة معاوية في الحلم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم عن من جاء قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثني أبو عامر الأسدي عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال كان معاوية بن أبي سفيان من أحلم الناس. والمصنف يتحرى أن يورد مدح الكوفيين لمعاوية لأنهم هم شيعة علي. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا سعدان بن يزيد البزار قال حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت يوسف بن أصباط الرجل الصالح يقول قال رجل لسفيان، سفيان الثوري، بلغنا أنك تبغض عثمان، ففزع فقال لا والله ولا معاوية، رحمهم الله. سفيان الثوري إمام أهل السنة، هو يعني هذا في الكوفة وينسب له المتشيعون وغيرهم أنه منهم، فهو رحمة الله عليه ورضي عنه. يعني انظر كيف فزع، خاف، وهذا سناد قوي إلى سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه. أخبرنا والمحقق سبحان الله لا أدري لماذا لا يصحح هذه الأسانيد التي هي كالشمس، أنا ماني فاهم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن إسحاق قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن أبي عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هذا النوبي، هذا أول من أدخل علم إلى مصر، مصر فائدة، أول من أدخل لها علم الحلال والحرام هذا الرجل النوبي. عن سويد بن قيس عن زهير بن قيس البلوي عن علقبة بن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال رحم الله عمرا، فتذاكرنا كل شيء من كان عمرا، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله عمرا، قال ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال رحم الله عمرا، قلنا يا رسول الله من عمر هذا؟ قال عمرو بن العاص، قلنا وما شأنه؟ قال كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء فأجزل منها فأقول يا عمر أن لك هذا، فيقول من عند الله، فقال صدق عمر إن كان له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير بن قيس فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت لأزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. وهذا الحديث يعني في سنده جهالة، ولكن صححه الحاكم الشيعي، صححه الحاكم الذي دائما يورد الروايات في فضائل علي ويعتمد على تصحيحاته، فخذ اعتمد تصحيح الحاكم هنا، وصح في فضل عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن بن العاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابناء العاص مؤمنان هشام وعمر، صح هذا في فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه ولعن سابيه ومنتقصيه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله على ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أني سمعته يقول عمرو بن العاص من صالح قريش. هذا منقطع، ابن أبي مليكة ما أدرك طلحة بن عبيد الله، ها، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي وصححه في صحيح الجامع يبدو لشواهد والله أعلم. وذكرنا حديث ابن العاص مؤمنان هشام وعمر. أخبرني محمد بن الحسين الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أي قال له رافضي، فقال إنه لم يشترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، كما حصل لسيد قطب لما قال عندما يلجأان إلى الغش وإلى الخداع وإلى شراء الذمم، ما انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، نعم يقال رافضي، كما قال حرب الكرماني في عقيدته: من ذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أو عرض به أو كذا فهو رافضي، إلى آخر كلامه قال فهو رافضي. أخبرني أحمد بن محمد بن المطر قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله: يكتب عن الرجل إذا قال معاوية مات على غير الإسلام أو كافر؟ قال لا، كهذا السفيه اللي طردناه للتو. ثم قال: لا يكفر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل أحمد الغماري الذي يكفر معاوية، وبعضهم يهتم بتحقيق رسائله وبعضهم يذكره ويترحم عليه، ها، وما ينبغي. بعضهم يضع مخطوطاته في المنتديات، والله رجل اشتغل بالحديث، والله يغني عن هذا الخبيث أحمد بن الصديق الغماري. ما أحسن ما قال ذاك: وقائلة أتبغض أهل آبه وما على منظم وكتابه، فقلت إليك عني إن مثلي يعادي كل من عاد الصحابة. مثل هذا يخمد ذكره. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن رجل شتم معاوية يصيره إلى السلطان، قال: أخلق أن يتعدى عليه. لا أفهم معنى هذا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله له فتاوى ذكرها الخلال في الأمر معروف والنهي عن المنكر، أنه لا يرفع إلى السلطان إلا إذا كان يعلم أن السلطان يعني يقيم حكم الله في الرجل ولا يتعدى. أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبو بكر بن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال: كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبد الله وسأله رجل: يا أبا عبد الله، لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه، فقال أبو عبد الله مبادرا: لا تأكل معه. وهذا ثابت بل ما أحمد حتى الرافضي لا يرى رد حتى رد السلام عليه. نعم. أملى علي أبو القاسم الجبلي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عبد الله بن أرقم وذكر معاوية، وهذا أمر مجمع عليه أن معاوية كان من كتاب الوحي، وهذا أجر عظيم والله لا شك. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حدثنا أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وإمام أو قال وال يغلق بابه دون الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عليه أبواب السماوات دون خلته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، يعني جعل رجل ينوب عنه لأنه لا يستطيع لإلا يكون مغلقا بابه دون الناس، رضي الله عنه. يعني وقاف عند الأمر والنهي، وهذا ليس خاصا بمعاوية، عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كلهم هكذا. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان يدعو للسحور، يقول: هلموا إلى الغداء المبارك. والعرب لهم أكلتان: أكلة في الغداء أو ما قاربها كالسحور، وأكلة في العشي. وهم يعني ما كان عندهم هذا اللي نسميه اليوم الفطور أو الريوق، يسمونه غداء هذا. هل أمي الغداء المبارك وسمعت يقول: اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب. وهذا حديث ثابت، هذا حديث ثابت، وكان قد ثبته إسحاق بن راهوية، ويقول ابن عساكر أنه أصح ما روي في فضل معاوية. أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف الفارسي قال عليك السلام ورحمة الله قال حدثنا محمود بن خالد الأشرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد أن بعثا من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد، وكان على حديث على وعلى حمص عمير بن سعد فعزله عثمان ولا معاوية، فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم، فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة، وهذا مختلف في صحبتي والصواب أنه صحابي بدلالة هذا الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، وهذا أيضا ثابت. أخبرنا أبو بكر المروذي، وهذا صحح الشيخ الألباني وبحثه في الصحيح أبحاث جيدة جدا. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو فتح السمسار قال حدثني بشر بن الحارث قال سمعت سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن جبل بن عطية عن مسلم بن مخلد قال رأى معاوية يأكل أو حدثه رجل أو حدثه مسلم عن رجل قال رأى معاوية يأكل فقال لعمر بن العاص إن ابن عمك هذا المخضد، أما إني أقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب مكنه في البلاد وقيه العذاب، لا هذا لفظ ضعيف أو منكر. ونكمل الكلام في فضائل معاوية رضي الله عنه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ها لا خلينا نكمل الأثر رقم 700 عشان نقف على رقم له رونق. يعني أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو الفتح قال أبو نصر يعني بشرا حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسر بن حلبس عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو الفتح حدثنا أبو نصر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمر عن أبي اليمان أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتح الشام فقال كيف وأن منها لرجالا نحن أحقر في أعينهم من القردان في أستاه الإبل. يقول للصحابة ستفتحون الشام، فقال كيف نحن جدا ضعفاء أمام هؤلاء الذين يحكمونها، وفي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محصرة فوضعها بين كتفي معاوية قال عسى الله أن يكفيهم بغلام من قريش، وقال بالعصا فثبتها بين كتفي معاوية، وهذا لا يصح فيه جهالة وانقطاع. إسحاق بن راهوية أنا غلطت، إسحاق يقول لا صح في فضل معاوية شيء، وغيره ثبت. نقف ها هنا هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.